الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. تعوذ بالله من علم لا ينفع. قال النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع القيم رياض الصالحين: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشير لباري صلوات دان لسر بيغنبر صلاة السلام خويل سر بي هل بات صلوات دان لسر بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام مروم سلواتاكي يعني شي هنك دلين الصلوات يعني الرحمة صلوات يعني الرحمة والراسية لشندين وجهها أتواني مناقشة أوب كيك صلوات رحمة نية أجر حسان كرد ابن كمال باشا لشرح رياض الصالحين لمجلدي بينجا لشرح أم حديثة دريجي زور بي أدا لشرح أم حديثانا دريجي زور بي أدا كوا كوا جيوازن زيادة لدى وجه دهينيتوا أجر حزيش تانكر سرچاوا كي ابن كمال باشا بزانن لكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خليل الأنام ين بشوازي كتر عنوان كتابك كتابي جلاء الأفهام ابن القيم معروف ومشهورة كزانية كان اللي هو ورقرته ويبقر نبو جلاء الأفهام لبي فرق كانت أن بيدر لبيني صلوات لغل الرحمة وهل وها جاوازا بلقي عقلي ورد وجوانش دهينية ولا سروي كدوشتي جاوازن يك يقنين جابوا يا اللهم صل على محمد صلوات دان لسر بي عمر عليه الصلاة والسلام يعني إخوائي ناوي للدنيا برز راقرة ناوي لآخرة برز راقرة بما وزكي هر سر بلند بي وهر وها بيك شفاعة كاري أمتك إخوي وبرورد قال استعيشي خيري بك لأسمان كان المهم لو جولواتانيك و أخليته ولا دوري استعيشي إخواب وبيغمر صلى الله عليه وآله وسلم كاتكاتي اللهم صل على محمد يعني برورد قال استعيشي خيري بيغمر بك عليه الصلاة والسلام ببرتكد نوي ناوي للدنيا ببرتكد نوي ناوي لآخرة تاكو تايك كاتي إستا كاتي صلوات دن واتي صلوات دلطان الزندو بي يعني شي اللهم صل على محمد يعني خويا استعيشي بيغمر بك عليه الصلاة والسلام استعيشي خيري بك إلى لهم فرشتا كان لأسمان كان ببرسك النوي ناوي لدنيا ببرسك النوي ناوي لآخرة هات مشاكي ورفعنا لك ذكرك وذكري تو ناوي تو من برزرا قلت أي بيغمر يخوى عليه الصلاة والسلام لو أني برسالي بكري بوتري باشا أقر خويا يقول أخوي الصلاوات لسر بيغمر يخوى عليه الصلاة والسلام وكولا آيتي بردستان ديارة يستاشين خزمتي يتربو شيء ما صلوات بدين أجر بيته بروردقار صلواتي لسردا يتر منبو صلوات لسر في أغمري خواب دم عليه الصلاة والسلام بسيارة كرونة بسيارة جوانة يانا بسيارة جوانة تعراديك لجواب علي أما قنتي قشتني تويا يعني أو كسيك بسيارة كي كردوا قنتي قشتني تويا وحالي بوي إيما لبر احتياجي بيغمري خواه صلواتي لسلدي نا إما خومن بيوسمان بخير وصدقية خومن بيوسمان بأجر وبعداشتا بويا صلواتي لسلدي انجا بو درخستني قوري بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام شونك تعظيمي بيغمري خواه قول الراقرتني بيغمري خواه أمر بيكراه فرز واجبة لتوقروه لتوقروه توقيري بيغمري خواه احترام قرتني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام قول الراقرتني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام واجب لسر تاكتاكي لسر تاكتاكي مسلمانا وبوي بادشت من بدأت لسر أو شاكاني أو صلواتاني كأيدي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هركس هيك صلوات من لسر بدأ برورد قال لبران برا ودى صلواتي لسر ده يعني استعيشي خير يكا يعني استعيشي خير يدكا بيشو يبرمناو دريجي قصكاني واه حزا كم بودس في ابكم كوا ابن القيم رحمه الله تعالى هنشد أهيني لباري فضل كاني وسودكاني صلاوة دان لسر بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام أوتان دفتري هي خربناك لغلما بينوسي أوتان كتابي لبردسة أقل لا بريك سبيه بابينوسي أما لهمان لا بره لو جي واضح نبي نوسي نكتو شوينكيش شوينك شوينك بقري دواي مجالي ود نبي تعليقاتك تيبيني كيتر بتيبينوسي لو جي جي نبيتو ابن القيم رحمه الله باسي سيوسي فائداك يجي نبي منها والله ضم سيداني بخيرا بس أنا باسك أمبوي بطوانم أم شو كان حديثك أم بابا بخير إن شاء الله تعالى يكم بريتيلا امتثال أمر الله سبحانه تقرأ لي برورد قالك دوم موافقته سبحانه في الصلاة عليه برورد قال استعيشيك توش صلواتي لسردي توش صلواتي لسردي أي كان جوانا أو بكيك أخواليك تبارك وتعالى أقرتي صلواتك تو صلواتك إخوات جدايا لا يكتر بلام هر قوريه عبد شوني فرماني بروردغار كوي كخالي يكبو وأهو بكا كبروردغار كردويتي كأما بريتي لخالي دوم أنا قلت دعاكيتو دعاو بارانوية بلام صلواتك إخوة ثناء وتشريفة شرف من ديبوي سي تو موافقي في الاشتكانك موافقته ملائكته فيها يعني أودك كفلشت كان كردو يعني أبو جدي سانوا قورية شوارم حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة يجر صلوات دي كم صلوات لسرت ودري لبنان برا ده الحسنة بعشر أمثالها بينج يك صلوات دبلة برستكاتوا يك صلوات دبلة برستكاتوا حوت دخرة بد لسر ششم دشاكت بودا نسري دشاكت بودا نسري حوتم دخرة بد لسر دسريته ما شاء الله هشتم أنه يرجى إجابة دعائه كاتي كوا دعائي كرد بارايوا بيش والصلاوات لسر بيغمر إخوادا عليه الصلاة والسلام أميدك لي والله مي بارانا وكو دعاكي بدريته نو هوكاري شفاعة بدسهناني هوكاري بدسهناني شفاعتي بيغمر عليه الصلاة والسلام للرجي دعية دا هوكاري كبو لخشبوني تاوانا كان سبب لغفران الذنوب ينظى سبب لكفاية الله تعالى العبد طبعا يعني همه هوكاري كبو وإخواني قولة تبارك وتعالى خم خفتي عبد نهيلي أمجيك يقول لوانيك حزم كرد نووي رحمه الله تعالى أو حديثي بهنا بداخه هنيهنا وبلام لا يخوما الأماجمان بيه كردوا أقل ليادش منشو بيخنا يادم أقل شيء لورقة كبير دسم أماجم بيه كردوا أو حديثيك أم فائدي تيدايو ابن القيم باسيك نووي أو حديثي نهينا أيت اللبروي بيه ضعيفوا يا لبرويك لبيري شوا والدوامي جان زيكترا والله أعلم وينيهنا جابوا يا بيت ماي أوي خوي جورا خم بخفات الدنيا اللي بهي صلواته سودي كتري صلوات دان كدوان زهمينا بيت ماي أوي كوا بندا ل بيغمر وصلى الله عليه وسلم نزيك ترين بيت تازور صلوات دين نزيك ترين وكو يخوين إن شاء الله تعالى سيانزا شوني صدقة أجريتوا يعني كسب بارينا بصدقة بكا صلوات دان كي شوني صدقة يبو أجريتوا إن شاء الله شواردا هو كاري كبوي مرازي عبد حاصل به عبد هو كاري كصلاوات هو كاري كبوي مرازي عبد حاصل بيت فراهم بيت بدي بيت بانزا هو كاري كبوي پروردگار وهر وها فرشتكاني پروردگار صلاوات لسلو عبد ابدن شانزا هو كاري كبوي عبدك باق بيته والصلاوات ده بروتقال باق يا كاتوا تسكية للمصلي وطهرة للمصلي حفدا هو كارك أبوي عبد بيشو يبمري مجدي بهشتي فيها بدري هو كارك أبوي عبد بيشو يبمري مجدي بهشتي فيها بدري هجدا هو كارك أبوي عبد لنا راحت يا كاني رجي قيام درز قاني ببيت نزدا هو كارك أبوي بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام كصلوات الدسر دا والله مي صلواتك البداتو بيسم هو كارك بوي كوا عبد بيري بيغمري كويته عليه الصلاة والسلام أقراته بيغمري لا يدرشت بسويا هو كارك بوي مجلسك ببب مجلسي ذكر زماني دم بالذكر بزماني زماني بارو بي أبا بلم هو كارك بوي مجلسك نبت مجلسي بشيماني هو كارك وي مجلس كان بيتمجلس بشيماني بسري وشكو بيغمر اخوان فرمي صلاة والسلام هر خلق يقل مجلس يقل ببنوا صلوات لسر بيغمر اخوان دن عليه صلاة والسلام إلا بيتا نزامته بشيماني بيان لقيامته بستودو هو كارك بو وي كوا نخوشين يلي و بابلم هو كارك بو وي كا نخوشي وهجارين يلي هو كارك بو وي كا نخوشي وهجاري هجارين يلي عبد كاتي صلوات زورة دا پروردگار دروی خیری لیکاته و لهجاری دریکه. بیستوسی عبد کاتی الصلاه داده تسر پیغمبری خوایل صلوات و سلام ناوی رزیل و بخیل و چروکی لی آبیته و. اما صلواتی زور داده تسر پیغمبری خوایل صلوات و سلام پی نودی چروک و بخیل و رزیل. اما نیده پی نودی چروک و بخیل و رزیل. بیستو چوار اگر هاتو صلواتی داده تسر پیغمبری خوایل صلوات و سلام او دعايا او دعاي بيغمر لي كردو علي صلاه والسلام كافرين لوتي بخولشي او دعاء شمليناك بستوشاش ابيتا ماي نجات بون لو غنيي كبيغمر اخوان علي صلاه والسلام باسي كردو افرمي هر مجلس يا دي خوايتيان نكري لسر لاكو لسر بي سي و باشروك واي هل صابيتا صلوات الدا لو حديثي في غمر إخوان صلى الله عليه وآله وسلم نجاتي بو بستو حول هو كارك بو أويك قسكت طوابه كامل به بركة دار به كل أمر لا يذكر فيه بحمد الله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله فهو أبتر ابن القيم أم حديثيك حمد لله تدايو صلواتي خستوة الزمني كريت بالقب وأويك هر أي شيء النبي في غمرة يعني هنري وصلواته لسر ندري تكاملني نقصان درجة ويشة جابوا أي شيء كان تان نقصان نبي صلوات دنا سر في غمرة خوا صلى الله عليه وآله وسلم بستوهج ده كارك بو أويك وا عبد لقيامة نور رناك كي زورت بي زياتري بو فرهم بي لقيامة بستونو عبد لا جفاوت بنام بلي بيغمر عليه الصلاة والسلام لو شكي ودوري لبيغمر عليه الصلاة والسلام نجاتي أبيت أوانيك بالصلاوات كاني أو جفايا نيلي خوزان جفاتي خوش ما نمشي جفا بكاري هنا سي همين أبيت ماي أويك أو عبد استعيشي خير بكري لناو آسمان كان لناو فرشت كان بلقو لزبيشة بلقو لزويش الجزاء من جنس العمل فقال اللهم صل على محمد خوايا استايش كي لآسمان كان استايش خير محمد كي ليه قال تبارك وتعالى جزاء من جنس العمل لناو آسمان كان لناو زويش استايش خيري توأكا سيوين هو كان يكبو زوربوني بركة لجياني أو كسيك صلوات لسر بيغمر إخواد عليه الصلاة والسلام لكرد وكاني لتمني وسر جنبر جوان دي كانت لي دنيا بتماي وي بركه دال بي چونك پرورد چونك ام عبد داك الله خوايا صلوات يعني صلوات بركه برشيني بسالي خوايا بركه برشيني استايشي خيري بكي دي الجزاء من جنس العمل پرورد قال بركه دخلت الجيان تو واكا توش بركه برشي بسرتا سيودوها منو بوش كوتايين بخالكان أنها سبب لنيل رحمة الله تعالى له أبيت ما يأويكوا رحمتي إخوائي بوبديبي أبيت ما يأويكوا رحمتي إخوائي بوبديبي چونك رحمة للوازي مكاني معنى صلاة يعني هيك لو تانها يا لا لا لو شيء صلاة كانت إخوائي صلوات دي لسر في أغمري صلاة والسلام يعني لوازي مكاني أو هي رحمتي بسد برشي كاتي بروجر ستايجي خير يكا رحمة أبو بيغمر إخوة صلاة وسلام بركتي بس البرجي رحمة أبو بيغمر إخوة صلاة وسلام فبوي در أنجام توش بل رحمتي پروردگارك بي تبارك وتعالى. أفلوين رحمه الله كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل لباري صلوات دانوا لباري لسر بيغمروا عليه الصلاة والسلام. أفلوين باب الأمر بالصلاة عليه، باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صياغها بشكل لباري فرمان كردن بس صلوات دان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام، صلوات دي لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام وفضلها وشن يفضل دار صلوات لسر بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم وبعض صياغها وهنك لو صيغانيك هاتوا لباري صلوات دان لسر بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم. سبارد ويك أفرمي باب الأمر بالصلاة أمر كردن بصلوات دان لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم علماء خلاف يعني آية واجب صلوات دي لسر بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم يا واجبنية بلام هني لم حديثاني كليرة هاتو علماء كان بالقبوي كواجبة جاء أشين خزبة ابن القيم رحمه الله أفرمي وقد اختلف في وجوب أو اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم علماء خلاف يعني هل كاتناوي بيغمر دينا عليه الصلاة والسلام واجبة بلي صلى الله عليه وسلم يا واجبني باسي نيجناكي أو ديت بحول أخوتي إخوة باسك باسي كلما ذكر اسمه من ألم بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم ما كان من ألم يا وإلا واجبة يا سنة بلي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر الطحاوي وحليمي ألين واجبة صلواتي لسر بدري حركاتي ودد محمد ودد بيغمر صلى الله عليه وسلم أبي بلي صلى الله عليه وسلم وكوتش محمد أصل واي نوت لمحمد عليه الصلاة والسلام إلا مقر مقامك بيخوازي يان وصلي بيغمراتي لغلبي بوتري بيغمبر محمد بيغمبر من محمد وهل وها شكرا لقرآن نهاتوا بلي محمد ببي وصف كرني بنبوة ورسالة إلا وصلك أبوي خاون بياما هل وهم ملاحظية بدون سلوي كوشيك أمر بكارين بتابتي أو راقينانيك إدعاي سلب خويك وأمر خطنزان همي إدعاي سلب خويك كزنا لما سلب فلان حزب فلان لا ينم جاء ألين بيغمبري إسلام بيغمبري إسلام أسلوبك بور راكردنا لا محمد كبول يا محمد خلق الأخوانه بيزيان بيتوا وتورد بن وكأنه أمكسب الرهيب بيغمرني عليه الصلاة والسلام هاتن شيء أنكر وشيء بيغمري إسلام يعني أنا هاتن وشيء وهاتن بيغمري إسلام يعني أنا لراسية صحنية أو مصطلح أو هابا كار بهن ليت بلكو في بوتريت بيغمر درودي خوالي لبيت وكأنه كوتا بيغمبر وكأنه أو بيغمبر حسيبة طواو بلام كاتي غير بيغمري إسلام وكأنه أتواني برواج با دينيك تريج بيني تواني برواج بيغمركي جولك بيني وبيغمركي قاوركان بينيت بوي الله بيغمري إسلام وحتى بيغمر الإسلام أنا بيغمر يقابل كان أنا بيغمر يجول كان إيش مانية وإيه مش بروان من ما يجول كان إيش بيغمر يعني قابل كان إيش بيغمر يعني بلان بروابون من بويك أوان بيغمر يعني بواتانا أوان عزاد من لقيامة أقل بروابا بيغمر إخوان هنا بلا لقيامة العذاب نجات يعني بيت بلا لقيامة السزا نادرين بلا دولة إسلام باريس قاريان ليك أباب بروابا خواجنا هنا وبلا لسر قاوريتي وجولكيتي خمانا مني نوا بلام لقيامة كسنا روح تباشتها إلا ما قال كسب الرأي بيغمر إخوابي عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار هيج كسي ناوي من نابيسي بيامكي مني بيناغا وبروان بينهيني جولك بيقاول بهر كسبي بروان بينهيني إلا أروات أقري دوزخوا. ابن القيم فرمي رحمه الله أمن فرمي أنا كيوكي حلمي لغل طحاوي فرمي أن حركات يوتد بيغمر إخوة أبي الله صلى الله عليه وسلم واجبة هني أواني ترجلين بلكو مستحبة سنة فرزنية يعني فرز كابلة نيكر بيتاوان باربي نخير بلام أم جماعتها خلاف يعني آية لهمو عمر تنها يكجر فرزة لهمو تمن يكجر فرزة يان يكجار نية أواني ألين لعمر يكجار بس يكجار بلي بيغمري إخوة وتلا بيغمر يقوى ودي صلى الله عليه وسلم مثل فرزكي لسر كوتوا له دوا سنة بلا صلى الله عليه وسلم أمج مذهبي أبو حنيفة يا بابلم لأبو حنيفة ودي يرنوا لا أبو حنيفة ودي يرنوا ولا مالك ولا ثوري أو زاعش وعياض بن عبد الله بن عبد البر فرمون وهو قول جمهور الأمة ابن القيم وأفرمي فبيأود زانية فرمي أنا ما فرمايش لجمهور أمة الإسلام وقالت فرقة ابن القيم فرمي طائفية كثيرة لين بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه فرمي الشافعي وأحمد كطائمة طائفية سيما ألين للشايتماني لتحياتي دوما لتحياتي دوما فرز واجب صلوات بدي لسر بيغمري عليه الصلاة والسلام فرز واجب صلوات بدي لسر بيغمري عليه الصلاة والسلام أما سي طائفة طائفة كم همو جاري طائفة دوم لتمنى يكجر طائفة سيم تنهى لتحياتها تحياتي كوتاي طائفة شوالا ما فرمي الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب أمر استحباب لا أمر إيجاب أمر بو سنتي نقبو فرزي واجبيتي أمش قول ابن جرير طبري والطائفية كان طبعا ابن جرير معروف كخاوني مذهبي خويبو حتى جرير كان ده تاريخ معروفا كسبب مذهبي سسبب مذهبي ابن جرير طبري الجريريون جرير كان بلا أتاوكو دوصة سيصالة كيش بوجود يعني وزعين نمان شو المذهبي الثوري ماني أو زاعي ماني وأنا بلا نمان شافعي ومالك وابو حنيفه واحمد ماون باقي كيان نمان او يجب لك يقولوا مزباني ك طبعا دواي شوار مزبك شاتوا دواي شوار مزبك هاتوا لكوتاي سردمي احمد هاتوا لكوتاي سردمي احمد هاتوا بلام بو تخاون مزبكي سربخو بوخوي ابن جرير طبعا ادعي اجماع شغاله سري بلام بكو لبوتان رنوبو وكو بوتان رنوبو إجماع لسر موضوع عني يا لو تم بس إلى إجماع بلسر أصلقي إجماع بلسر بلي سبالت ما شهاتماني كوتاي تحياتي كوتاي صلوات دان لسر في عمره عليه الصلاة والسلام تحياتي كوتاي نو يفرم مذهبنا أنه فرض فيه مذهبي إما يعني إما شافعي كان فرزة لأن يجل لتحياتي دوما صلاة ديت السر في عمره عليه الصلاة والسلام لعمر ولا عبد الله كريا ولا ابن مسعود أبي مسعود بدري وغير أوان شوي جراوة وهل وها روايتك الإمام أحمد وقوله بثمان قولي شافعية وأقل شيء هني قالن كسب يا شافعي مقصينا كله قالن لراسيه وبختانا بالشافعي شافعي سلفي أكو هنيك صحابا بوهينا دواي شافعي شكيه أحمد في رواية عنه لسر قولي شافعي روشتو كوتويتي واجبة بلا مالك أبو حنيف وزربي علماء لنشير من سنة أما خلاصي أبو لباري لباري موضوع أفرمي رحمه الله تعالى باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها لسر فضلها زولنا وصلنا شكرا أم حديث ثاني هنا يتي همي بحسي فضلي الصلوات لسر بيه عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقول طبعا بلغة ثانية لسر كان قول صحيح لسر واجبيتي سيري جلاء الأفهام كان يا سيري شرحي يا صالحين ابن كمال باشا كان لأن شتي باش وشتي زوري هنا ابن غمال باشا مفتي دولة عثماني ولا سردمي خويا وخاوني خاوني اطلاعي كي زورا بسر كتبي تراثي إسلام بل أفري وبعض صيغها وهني قل الصيغة كان صلوات دان لسر بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام شان صيغتي كي هي وصلواتش توقيفية أبي بوش وعز صلى الله عليه وسلم يا عمري خواب دي علي صلاة وسلام كوا واردة فرمي قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي فرورديارو فريشتكاني صلوات أدن سر في عمري خواب علي صلاة وسلام وثمان صلواته ثناؤه عليه في الملائكة على استيش خوايا لسر في عمري خواب صلاة وسلام لنا فريشتكانا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي إيمان دارن ويأيوش صلاوات سلامي لسر بدن وي علماء فرمون هر صلاواتك هر صلاواتك سلامي تيدان به نقصانة هر صلاواتك سلامي تيدان به نقصانة بويا لبروي آياتك فرمون صلوا وسلموا سلام لبي أمري خواتي السلام عليك يا رسول الله أما صلاوات رسول إخوة كبرسيان يكربوتي عن السلام زين الله السلام عليك يا رسول الله بس صلاوات شو أنا أبو إخواني إن شاء الله تعالى فيري كردن أبو فيري كردن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا هركس يك صلوات من لسل بدا بردقال ده صلوات لسل دا رواه مسلم چي آيتك يا قرآن يا چي آيتك يا قرآن يا كوا سورة تكشن بيبرا هرقيناك آياتك اشتان لبرنوي كيا أيها الذين آمنوا لسلت أي سورة كونية لسلت أي آياتك وعفوا هم قرآن يا الذين آمنوا سلتاو يك آيات نبيت بسيارة كم لبيرو لشون خوي بوين نم كردون بوي شكي بوين نبن أو آيات أبو كيسخ بالمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تاك آيات القرآن يا أيها الذين آمنوا هذا ناوراسوني لسلت آياتك رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة الله رواه الترمذي أيها لا بفضل من أتخو إلا ما نمان بيري رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي أولى الناس بي نزيكترين أولى لا الولي وهات يعني القرب القرب ولا بروي معناه تايبد منديت يا دايب ويا ببائي بباء تعديكر أولى الناس بي نزيتين كز لمنوا لروجي قيامته أو يانا كزور صلوات من لسر بده عبد الله كوري مسعود بزيدي كوري وهب يود وتي أي زيدي كوري وهب جمعانا إن شاء الله دامنا بولا شرحي حديثي دعاء ما باسيكم والله مكفرمي أكثرهم كزور صلوات من لسر لبدن ما باسيكم بتا وتي أي زيدي كوري وهب جمعانا هزار صلوات لبده لبيرد نشي شنيا هزار صلوات سلف صالح ما كتشون بون هزار صلوات اللي يبدأ شو كأمر روجي جمعة روجي مبارك روجي صلواته جمعة روجي صلواته شون رمضان ماني زكاته جمعة روجي صلوات وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة لباشترين روجة كانت لا إخوة روجي جمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه بويا زور صلواتم لسر بدن لا أمر رجع زور صلواتم لسر بدن لا أمر رجع بويا صحابة الزكريان زور كردو هيا بدوان زهزار جار لروجك تسبيحاتي كردو صلواتي داو دوان زهزار جار وكل أبوه للواتوا فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي براسي صلواتك أنت بيشان مدري صلواتك أنت دخلت الروم بيشان مدري فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شون صلواتي إمد بيشكش أكري وأخريت الروت لكاتيك تو لا شد رزيوة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت لا شد نرزي تو نمردو لنا وقبرني لا شد نرزا قال يقول بليت يعني أرمت يعني بليت يعني رزا قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء فرد قال حرامي كردوا لسر زوي لا شيء بيغمراني خواه بخوا فرد قال حرامي كردوا لسر زوي لا شيء بيغمران لا شيء بيغمران بخوا ولا شيء بيغمران ناخوا وهكذا شهيد أولياء كان يعني مثلا شهيد كان ولو أن يترك النص كان شمليان بك الوهاء أولياء كان إخوة وكو شهيد كانوا وكو شهيد كانوا هواتا كانين أفرمي حرم على الأرض أجساد الأنبياء هربويا لسردمي معاوية لتاريخاتها ربا موازي لدى وجاري لدى وتويتي بهوی آوا بین هر کس جنازه کانی للای احد لابدا و بوی بی وازینو جابر الرابع و حمزة وكمل إلى الشهيدة ثاني أحد أجوازنا لو شو أنا الله والله بيلاقين دالي هل ينكدين زني داين لبنجي حمزة الله والله خن بشقيك أدود يستمر دوا مردني حمزة بوس دمع عشان صالي بينه نزيكيب شص صالي بينه نزيكي شر بدر صالي دوبوا معاوية لا شصب وشصوصية وفاتك يعني شن صار يعني نزيك شص صار أو الرداوة بلي بنجاو بينجي جبوبه نزيكي بنجاو سيصالك بنجاو سيصالك دوايا عليه والله يبي الله كمان داله بنجي عليه باوكش مهرواب عليه همويا نسيرك تهتستك الخوتون لعشية باك عليه خاخني خواردو دي أما الشهيدة كان ما بن بيغمران يخوات شوان بن بيغمران يخوات شوان بن لما هو بحسيهم برشاو كود هولي درهناني لا شيء بيغمر عليه الصلاة والسلام هولي درهناني لا شيء بيغمر عليه الصلاة والسلام ولا شيء بيغمر عليه لو قورت له برسل بلغار رقب ده هيج كسي دسي بودريش كاو دسي بقات لا شيء بيغمر عليه الصلاة والسلام أو دس بينا قشنا خوي بخوي معجزة أو دس بينا قشني خوي بخوي معجزة بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرموا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه لوتي أو كسب خولشي كوان للاي أو باسي منك ريه صلوات من لسان هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن لوتي وكسب خلشي كوا ناي من إلى دهيني صلوات من لسان هذا رغم أنفه يعني عقلك بزاني بوشيك كم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا حزك الصلوات يا كرد بدا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم ثواني بالله وبارك وكل التحيات عليه وبارك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أو بكرتي إن شاء الله درسته أو رأي أهل علم درسته صلواتك كرت كاتوب اللهم صل أو كل محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جابوا يا بوشيك كم برودكار دجر صلواتي لسر بدا أو نسيو دو فائدي كباس ما كرت بوث مفراهم بي يشتهر نتويت ديلودي بخول شيء بكس هاي قول عمنا ثمان بدا بو ياد كردني بيغ مركي عليه الصلاة والسلام وداني بشيك لأو حق ما في كهيتي بسر مانوا كإما بهوي بيغ مركي عليه الصلاة والسلام شاو ما نبيني براسي كور بوين برودكار تبارك وتعالى بو محمد شاو ماني كردوا أو أبي كرد خوريك بو أو أرزا لو تارك الثاني كتيدا بو زبيرنا كردوا اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا تائرة يا ربي خوايين إذا فارموا لسر خوش يسيب يغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بمان جيني بمان مليني وحشر مانك يوزن مانك يوه الحمد لله رب العالمين